العالمين ومسك الختام للنبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الآن أيها السادة نعود بكم إلى حلاوة القرآن الكريم الذي يرتله علينا ويتلوه فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي، فليتفضل مشكورا في رعاية الله وأهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

ومن يكرهن فإنه الله من الله ما شاء الله. نعم جديدة الله يبي كثير مكسور. الله وأنكحوا ليالي بعدين وأنكحوا ليالي لا يا قارئ وأنكحوا Hello. الله يا شيخ. نعم. حتى النبي عليك. الله الله الله الله الله الله يا قارئ. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله يفتح عليك يا ابو محمد. والله ما شاء الله الله الله والله ما اجملها من ليل. اه والله وابركها من ليل. ليل مبارك ان شاء الله. والله وجودك يا شيخ اسرع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ولا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا والله تجليت فيها مولانا. والله بارك الله فيك. هذا قال والله. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. دلع. هو عرض ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ولا تكرهوا عبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شديدك وأخرج ضحاها نعم سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. نعم نعم والله. بسم الله أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء حبيبنا تقول إجا والله لسه جاي سكت عليك المصطفى حياة عمر يا شيخ خلي بالك مش هتطلع من المناع هينزبوك هنا خلي بالك ليه محمد ليه محمد عبد الله يا محمد عبد الله يا أأنتم أشد خلقا السماء أم السماء أم السماء أبنيها محدود الله يا قائد نعمل أداء يا مولانا والله بارك الله فيك أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها Oh. والجبال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله أكبر لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. بارك